السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أين القلم؟ ما أين الورقة؟ شرط الحضور الكتابة، هذا شرط رئيس لابد أن نلتزم به. وقفنا عند حديث فضالة، قال المصنف عليه رحمة الله، وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. قال المصنف: رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي. وهذا حديث صحيح، قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. من الفوائد في هذا الحديث أنه يعلمنا أدبا مهما من آداب الدعاء، ليس مختصا فقط بحال الصلاة، وإن كان الحديث ورد في حال المصلي، ولكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. جميل أوي هذا، جميل. فإن كان الحديث خرج بنص: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ثم يصلي على النبي، ولكن العبرة بعموم اللفظ وعموم الحال، فهذا أدب من آداب الدعاء. كنت مصليا أو كنت داعيا خارج الصلاة، كالداعي في وقت السحر وفي غيره، أو بين الأذان والإقامة، أو في قيام الليل، فالأدب من الداعي لربه أن يبدأ بهذا الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبدأ بالثناء على ربك، وتثني بالصلاة على نبيه، وتثلث بالدعاء بما شئت، وتختم دعاءك بالصلاة على النبي. وهذا يستقى من نظائر كثيرة، منها صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تبدأ بعد الركعة الأولى، تبدأ بإيه؟ وفي ركعة أولى بعد التكبيرة، لأن ليس فيها ركوع ولا سجود، تبدأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة التي هي ثناء على الله، ودعاء سؤال، ودعاء ثناء، ودعاء مسألة، ثم تثني بعد التكبيرة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تثلث بالدعاء للميت، فتختم بالدعاء لنفسك ولعامة المسلمين. طيب، وفي حديث الباب هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي دعا أولا قال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجلها أي تعجل، وعلمه آداب الدعاء. بل ورد عن ابن عن عمر بسند صحيح قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي في أوله وفي آخره. قال ابن القيم ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ثم الصلاة على رسوله ثم الدعاء إلا في التشهد، فإن ذلك لا يشرع في القيام ولا في الركوع ولا في السجود اتفاقا. لكن كما ذكرنا لا مانع أن يؤخذ بالعموم، فأنت إذا أردت أن تدعو ربك حال كنت في السجود أو في خارج الصلاة بين الأذان والإقامة، حينما ترفع إليك داعيا تلتزم بهذه الآداب، فأس البيوت من أبوابها، وللدعاء آداب يؤتى منها ما ذكرناه. إذا نقول هذا أدب الإنسان يحرص عليه حينما يدعو ربه تبارك وتعالى، فقبل أن تهجم هكذا على الدعاء مباشرة اللهم اللهم كذا وكذا، تبدأ بالثناء على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنت في حال الصلاة في غيرها. بمعنى مثلا أنت تصلي ليلا ركعتين مثلا، ها فالركعة كم سجدة فيها؟ سجدتان، في مجموع الركعتين 4 سجدات. فأنت مثلا تجعل السجدة الأولى في الثناء على الله، تجعل السجدة الثانية في الصلاة عليه وسلم سجدة كاملة صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم فتأتي للركعة الثانية، اجعل السجدة الثالثة للدعاء ماشي، وكذا السجدة الرابعة، ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تدعو بين الأذان والإقامة نفس الأمر، تدعو بعد في السحر بعد أن أنهيت قيام الليل فتدعو بما ذلك. ثم قال المصنف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم أعذني من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال متفق عليه. قال وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، وهذا فيه دلالة على أن الدعاء هذا لا يختص بالتشهد الأول، كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أو التي قبلها أن التشهد الأول الأصل فيه التخفيف، أن ينتهي إلى الشهادتين. أما الذي يشرع فيه التطويل والدعاء والتشهد الأخير كما هنا في رواية مسلم. فهنا المصنف ذكر روايتين، رواية في الصحيحين وأخرى عند مسلم. قال متفق عليه. وقالوا أن ابن حجر وهم في عزو هذه الرواية للبخاري، إذ الحديث عند البخاري من فعل النبي وليس من قوله. هنا الحديث قال إيه؟ إذا تشهد أحدكم فليستعذ، هذا أمر ولا قول ولا فعل ولا هذا أمر. فقالوا الذي عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد تعوذ من 4. واضح كده الفرق؟ يبقى الحديث عند البخاري ورد من فعله، فقالوا أن عدوه وهما لابن حجر أنه جعل هذه الرواية في البخاري من فعلي، وهي في البخاري من جعلها ابن حجر من قولي، وهي في البخاري من فعله صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك قريب. لفظ البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات الأربع. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وهذا أمر استحباب، ليس آثما من خالفه. وليس معنى ذلك أننا نتعلم السنن لنتهاون فيها. كان سادتنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علمائنا ومن السلف يتعلمون السنن ليزدادوا عليها حفاظا. لما نفعل السنن؟ لأمور كثيرة. أهم ميزة بعد طبعا الحسنات والسعي إلى أن تأخذ عليها حسنات، أهم ميزة لفعل الحسنات أنها السياج الواقي للفريضة. فمن اقتصر على الفرائض فقط فهذا قمن أن يقصر فيها. الذي اقتصر فقط على الفرائض فقط من صيام من صلاة، هذا يعرض فريضته للنقص. فالسياج الحامي الذي يحمي الفريضة أن تكثر من النوافل من السنن. لما؟ حتى إذا ما وقع التقصير وقع في النوافل وليس في الفرائض. لذلك نقول هذا من السنن التي يقولها المصلي إذا تشهد، أي التشهد الأخير، فليستعذ بالله من أربع. يقول اللهم إني أعوذ بك. واللوذ يختلف عن العوذ، اللوذ لطلب الخير بالذال، والعوذ دعوة لربك أن يدفع عنك الشر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قيل أنها جهنم وادي الهلاك ومن عذاب القبر. اللهم أعذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. في فرق بين فتنة القبر وضمة القبر وعذاب القبر. أمور ثلاثة. لا تقول اللهم نجيني من ضمة القبر ولا من فتنة القبر، فهذا دعاء لغو. لما؟ كل يفتن يسأل وكل يضم، لو نجى منها أحد لنجى منها فعل. ولكن فرق بين ضمة، بين ضمة تختلف فيها الأعضاء، عياذا بالله. متخيل يعني اختلف الأعضاء؟ اليمين يدخل في اليسار يهشم، عياذا بالله. وبين ضمة الأم الحنون، ففارق بين ضمة وضم. لكن يشرع أن تستعيذ نعم من عذاب القبر، اللهم أخي عذاب القبر، اللهم أخي عذاب القبر، تدعو هكذا. ومن فتنة المحيا والممات، وفيها قولان. معنى فتنة المحيا والممات، قيل أن فتنة المحيا ما يعرض، فتنة المحيا أثناء الحياة ما يعرض الإنسان من فتن وشبهات وشهوات طاغية غاوية مهلكة، مضلات الفتن. ومضلات الفتن حرباء لا لون لها. مضلات الفتن ايه؟ حرباء، يعني ان جاءتك بلون واحد ميزته، ولكن لا تتلون كل يوم هي في شأن، لتكون اخضر على الخداع. طيب واضح؟ قال فدم فتنة المحيا. أما فتنة الممات ففيها قولان. قيل فتنة الممات ما يعرض للإنسان عند الاحتضار، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، مقام تزل فيه أقدام وتضل فيه أفهام، يأتيك الشيطان حال الاحتضار وهو لم ييأس منك بعد، كما أتاك عند البداية فطعن في الخاصرة فجئت باكيا والناس حولك يضحكون مبتسمون سعيدون بمجيئك، تأتي أنت باكيا صارخا من طعنة الشيطان. فكما استقبلك خير استقبال، صح التعبير، ليعلن عن عداوته، لا يكل ولا يمل ليريد أن يودعك أسوأ وداع، ليضلك عند ختام الطريق. عياذا بالله. فقالوا في فتنة الممات ما يعرض الإنسان عند الاحتضار، فيكون الشيطان حريصا على إغواء بني آدم في هذه الساعة الحرجة ليختم له بالسوء عياذا بالله. والموفق من وفقه الله، والثبات هذه حسن ختام لمن عاش على طاعة الله. القول الثاني لفتنة الممات، إذا ما القول الأول؟ ما يعرض الإنسان عند موته، كما قيل عن أحمد أنه كان إيه يأتيه الشيطان عند احتضاره فيقول: ها يا أحمد، يأتيه الشيطان في صورة، ها صورة أبيه وأمي يقولون: يا أحمد مت على ملة كذا وكذا، هذا خير لك؟ فيقول: لا ليس بعد. هو أولاده حوله ويرونه يقول: ليس بعد، ولا يفهمون ما يقع. حتى قيل أن الشيطان قال: فتني يا أحمد، فتني. القول الثاني قالوا بفتنة الممات ما يحصل للموت للميت عند فتنة القبر، حينما يأتيه الملكان منكر ونكير. قيل أن هذا أن هذا أن هذين اسمهما، وقيل أن هذا وصف إيه لهم، اللي هو إيه منكر ونكير. زي برضو نفس الكلام رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه رقيب وعتيد. قيل أن هذا وصف، وقيل أن هذا إيه اسم، الله أعلم. والأصل أنك لا تسمي ملكا إلا بما ثبت، صح كده؟ من خازن الجنة، خازن الجنة مالك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وهم ولا صب ولا خلط ولا تدليس ولا تهميش؟ ها احنا محتاجين بقى نصلي. ها ورد ان هو ان خزن الجنه رضوان، وهذا لم يثبت. طبعا خزن النار هو مالك، ورد في القران. فالاصل التوقيف في الاسماء، فلا تسمي ملكا الا بما ثبت. وملك الموت اسمه قل يتوفاكم ملك الموت. طيب، هذا التعوذ الجمهور على استحبابه، بل يتعوذ من أربع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبه للأمة وعلمه إياها، وقالت الظاهرية بالوجوب، فهو قول طاووس ابن كيسان. وأدلتهم على الوجوب حديث الباب: فليتعوذ فليستعن، أيضا بضميمة صلوا كما رأيتموني أصلي. والراجح الذي على الجمهور أن هذا أمر استحباب. أخرج مسلم من حديث ابن عباس، اكتب يا خالد، أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. من أفضل أوقات الدعاء التي يغفر عنها الإنسان ما بعد التشهد. الإنسان قد يكون منشغل متى يسلم الإمام، ولأن الإنسان يعني تقريبا كده يعني بنقول من الركعة الثالثة أو الرابعة أو هو كده يطلع بره الصلاة خلاص، يفكر بقى يعمل بعد الركعة الثالثة الرابعة، وهيروح فين ويطلع منين وينزل منين وبكرة إيه والسنة الجاية إيه. هو لأن إحنا لا ندري يعني هل سنخرج من الصلاة أم بس هو إيه. لما أنا بنصح نفسي أولا إخواني يعني معايا: يا ابني صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة رجل وكأنه سوف يودع الدنيا إيه بعدها. الخشوع أمره عظيم، أحتاج إلى التوفيق والله العظيم. يعني أنت متخيل كده من الأمور اللي فيها ترهيب للخشوع، تصلي أنت وزيد بجانبك، زيد يأخذ 19 الصلاة، وأنت تخرج إيه بتسعيها سبعيها ثمنها. لأن الشيطان إذا ما أقيمت الصلاة أدبر وله ضراط. إذا دخلت في الصلاة يأتيك فيذكرك بكذا وكذا واذكر كذا وكذا. قال أي المصنف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا رواه البخاري. وفي رواية عند البخاري أن سعدا ابن أبي وقاص كان يعلم بنيه هذه الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. يقول كان يدعو بها في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، شر الصفات في الرجل، أو نقول الرجل بالذات لأن هو الذي أكثر إنفاقا، ويعني كان أبا أو أخا أو زوجا هو الذي ينفق، فالبخل في البخل والكذب داءان لا دواء لهما، شر الصفات في الرجل البخل والكذب. أعوذ بك من الجبن، ثاني إذا كان جبانا ضيع على نفسه خيرا عظيما، أن تكون مقداما في الحق في الجهاد في كلمة الحق، كما عن الجبن ويغفر الله لنا من كلمة الحق، كما عن الجبن من أن نأمر بالمعروف ونهي أن ننهى عن المنكر ويغفر الله لنا، كما عن الجبن أن ننطق بالحق وأن نقف لله حق الوقوف وأن نقوم له حق القيام ويغفر الله لنا. قال: أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو آخره، كما بدأكم تعودون، بدأت لا تحسن الكلام ولا تعي ما يقال، لا تحسن الحركة، انزل الطعام على فمك وعلى ثيابك، لا تحسن أن تأكل بيدك، لا تحسن أن تمشي، هكذا كانت البداية، والنهاية مع أرض العمر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الإنسان من العمر أرذله. الأرذل صفة ذم، إذا طعن الإنسان في السن ينتهى له كما بدأ، لا يحسن الكلام ولا يتذكر شيئا ولا يحسن أن يأكل بيده ولا يحسن، اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. لذلك في الحديث واجعلوا الوارثة منا، ايه معنى وجعل الوارثة منا؟ ايه اول حاجة اول الدعاء الذي قبله؟ متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا، ها، ما احيتنا واجعل الوارثة منا، اي اجعل هذه الامور معنا حتى الموت، يعني العافية في الدين والدنيا، العافية في الدين والبدن لا يعدلها شيء، العافية في الدين طبعا أولا وفي البدن رحمكم الله. العافية في البدن طبعا بعد الدين لا يعدلها شيء، المريض الذي ابتلي بمرض ما أقصى أماني، لا دنيا يصيبها ولا قصورا ولا أموالا، أقصى أماني أن يعفى من الألم والله العظيم. ها، لذلك يعني اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، الذين هم أسرى في السرائر وفي المستشفيات أقصى أمانيهم أن يخفف عنهم الألم، اللهم اشفهم يا رب العالمين. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا زاد كلمة وبركاته. طيب، قال: وهذا حديث صحيح عند أبي داود، ووقعت زيادة وبركاته في تسليمة عن الشمال فقط، عند التسليم عند الشمال فقط، هذا الذي ورد في زيادة بركاته. وهذه العلماء اختلفوا في هذه الزيادة. قال النووي: زيادة فضة، زيادة فردة، يعني يوحي بأنها شاذة. قال: فيها عدة طرق وهي رواية فردة. الفردة متعلقة بالحديث. أولا التسليم في الصلاة، لا أتكلم عن زيادة بركاته، بل أصل التسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الجمهور يعني قول مالك وأحمد والشافعي أن المرء خلاف لأبي حنيفة، أن المرء إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج بعد أن تشهد ودعا بما شاء يسلم عن يمينه وعن يساره، وهذا واجب لا يقوم غيره مقامه. قاله مالك وأحمد والشافعي، واستدلوا بحديث الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله وعن يساره صلى الله عليه وسلم، وأيدوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها وإيه؟ وتحليلها إيه؟ ما معنى تحليل التسليم يا أستاذ محمد؟ الله أكبر، إن شاء الله، اللهم علمنا يا رب العالمين. وتحليل التسليم، عبد الله، ما معنى تحليل التسليم؟ أنت نائم من متى؟ من البداية أو من تفضل خير، تفضل خير. ما معنى تحليل التسليم؟ سلمت في النوم. إجابة غير صحيحة. ما معنى تحليل التسليم يا خالد؟ أنك باسم التسليم حل لك ما كان محرما عليك قبله، فأثناء الصلاة يحرم عليك الطعام والشراب والكلام الأجنبي، فإذا ما سلمت حل لك ما كان محرما عليك. إذا معنى تحليل التسليم، كما أن تحريمه التكبير، بالتكبير حرم عليك ما كان حلا لك قبل التكبير، بمجرد أن تكبر الله أكبر فلا كلام بأجنبي ولا صلاة ولا آسف استغفر الله ولا ولا ولا طعام ولا شراب. أيضا يدل الحديث دليل ثالث، بقيت الدليل الأول، الدليل الأول حديث وائل بن حجر كان يسلم عن يمينه وعن شماله، ممنوع الكلام يا خالد. الدليل الثاني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الدليل الثالث عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني قال به أبو حنيفة، قال: لا يتعين الخروج من الصلاة أن تسلم. قال أبو حنيفة: لا يتعين التسليم. معايا فارس؟ فارس السؤال جاء ليك يا فارس، انتبه، السؤال قادم لك. قال أبو حنيفة: لا يتعين السلام، بل إذا خرج منها بما ينافيها صح ذلك. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي. قال: إذا خرج منها بما ينافيها، يعني بما ينافيها، يعني إذا مثل إذا أحدث إنسان مثلا في التشهد خلاص الأخير وانتهى من التشهد ومن الدعاء، قال: إذا خرج منها بما ينافيها، قال نادى على ابنه على زوجته أو أخرج ريحا، قال هنا إيه؟ انتهى الصلاة. قال: إلا أن السلام مسنون، يعني يستحب، لكن قد يخرج من الصلاة بإيه؟ بغير السلام. قالوا: ليس بواجب. وأدلة الحنفية على ذلك قالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لم يعلمه ولم يأمره بذلك، ولو وجب لأمره به، وهذا وقت بيان، ولا يجوز تأخير بين وقت الحاجة. عبد الله قم توضأ، تفضل، ما فيش أسئلة، ما في أسئلة. قالوا أيضا من أدلتهم في رواية الحديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، قال: وإذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك. اكتب يا ابني حبيبي، اكتب يا بابا. ولا شك أن التسليم واجب، به تخرج من صلاتك، وهذا الذي عليه الجمهور. أما حديث المسيء الذي هو عمد عند الحنفية فيما قالوه، نقول أن الحديث ترك أمور أخرى لا تقل أهمية عن السلام، ولم يقل أحد بجواز تركها. نون ثاني، حديث المسيء صلاته ترك أمورا لا تقل أهمية عن السلام، ولم يقل أحد ها أن هذه الأمور تترك، كالنية والجلوس للتشهد، يعني بالاتفاق الصلاة بلا نية لا أجر له، فلم يقل له إذا قمت فانتوي. أما حديث إذا تم، حديث مسعود إن تشهدت فقد تمت صلاتك، هذه زيادة مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تسلم، وبسلامك قد انتهت وقضيت صلاتك. الفائدة الثانية، دل حديث الباب على أنك تسلم تسليمتين عن يمينك وعن شمالك، فهذا قال به من ذكرنا، وأيضا ابن مبارك وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وأحاديث التسليمتين بلغت مبلغ التواتر عن 19 صحابيا، بل قيل ما يقرب من 30 صحابيا. قال سعد رضي الله عنه أبي وقاص، كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره حتى أرى بياض خديه. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من سلم واحدة أجزأت، من سلم إيه؟ واحدة أجزأت. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني تلقاء وجهه، يعني تلقاء وجهه، لم يدر يمينا ولا شمال، إنما إيه؟ واحدة. إذن إذا أردت أن تقتصر على واحدة، وإذا خلاف المعهود من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلم واحدة عن يمينك، عن إيه؟ تلقاء وجهه كما قالت عائشة. وهذا مروي عن سلمة وسهل بن سعد. نعم، الأغلب الذي تواترت به الأحاديث وغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم تسليمتين، وإن سلم واحدة أجزأت تفعل، لكن الأغلب والأحوط والأبرى أن تسلم تسليمتين، سيما أن هذا أغلب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي كما في سننه، روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سلموا تسليمة واحدة، قالوا هذا من الاختلاف المباح. أي اختلاف المباح؟ قد تصلي وتر ركعة، قد تصليه الثلاثة، قد تصلي الثلاثة بتسليمة واحدة، وقد تصليها بتسليمتين ركعتين فواحدة، هذا اختلاف مباح، تنوع. طيب، فرع مهم يتعلق بالتسليم، مسألة تحريك اليد عند السلام. ركز، أنا أقصد الإشارة عند التشهد، أتكلم عن إيه؟ تحريك اليد كما يفعل البعض. ها، طبعا بطلب إيه برضو من الحاجات المحدثات في السلام الذي يحرك رأسه، السلام عليكم، السلام عليكم، هذا لم يرد. تحريك الرأس ليس فيه خفوض ورفع، ها سلام، هذا الرأس هذا لم يرد. أيضا تحريك اليد الذي يحرك، يعني عند السلام ترى يديه على ركبتيه، نعم، ولكن يرفع اليد اليمنى عند التسليمة اليمنى، ويرفع يده اليسرى عند التسليمة اليسرى. عند أبي داود عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، كانوا بيفعلوا إيه بنفس الإيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذيه، يعني اليد ثابتة، ثم يسلم على أخيه على يمينه وشماله. طيب، اليد ثابتة لا تتحرك بحال. وورد في رواية عند جابر بن سمرة السمرة أن تقول السلام عليكم السلام عليكم. الجمهور قال يجزئ أن تقول السلام عليكم، وإن زدت فهو خير. زيادة وبركاته أكثر الرواة لم يذكروها في رواية في طرق حديث مسعود وجابر بن سمرة، لم تذكر زيادة وبركاته. ووردت من حديث وائل، فالإنسان إذا قالها أحيانا فلا حرج في ذلك إن قلتها، ولكن الأثبت سندا ورواية ها السلام عليكم ورحمة الله. إن زدتها أحيانا في التسليمة الثانية، شغل بالي صححها في التسليمة الإيه؟ الثانية، وبركاته مش بركاته بس، أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا، بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيد، عامل إيه؟ لم أرك، كيف حالك؟ بارك الله فيك حبيبي. على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم أحسنت، الأولى ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، نعم. قالوا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ركز، كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله. كان يقول إيه؟ في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال متفق عليه. هنا هذا لفظ ابن حجر فين؟ ها في بلوغ المرام. الرواية الصحيحة ليس فيها في دبر كل صلاة، إنما الرواية الصحيحة كان نسلم إذا فرغ من الصلاة وسلم، يعني إذا فرغ وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يقول هذا الدعاء. رواية في دبر كل صلاة ليست في هذا الذكر. أو الثاني، رواية كان يقول ذلك في دبر كل صلاة ها ليست في قوله لا إله إلا الله لو شريك له إلى آخره. الرواية الصحيحة أن هذا كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد إلى آخره. أما لفظ دبر الصلاة عند أحمد من حديث عبد الله بن الزبير كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم الذي ذكرناه. وأيضا من السنة التنويع، حديث آخر قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دبر الصلاة، الدبر قد يراد به آخر جزء من الصلاة قبل التسليم اللي هو ما قبل السلام، وقد يراد به ما بعد السلام. طبعا هنا المراد به ها ما بعد السلام، لأنه قال إذا فرغ من الصلاة وسلم، أي سلم من الصلاة. من الأذكار التي تقال قبل السلام أيضا حديث أبي بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال في رواية أخرى أن العبد إذا قال إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ضحك الرب وقال: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. وهذا في دعاء الركوب تقول: سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر، ها اللهم اغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يضحك الرب ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا إيه؟ إلا أنا. وسؤال ربك أن يغفر ذنبك يشمل أمرين، حينما تقول اللهم اغفر لي يشمل أمرين: الستر في الدنيا والوقاية في الآخرة. وهذا أعظم ما تحصل به، أعظم ما يحصل للمذنب، وقلنا هذا رجل، أعظم ما يحصل للمذنب أن يستر في الدنيا، ها، وأن يوقى العذاب يوم القيامة. طيب، لأنك قد تستر في الدنيا وتعذب عندنا في الآخرة. طيب، وقد تفضح في الدنيا وتوقع في الآخرة. فإذا دعوت ربك بالمغفرة فانوي هذين، فانوي هذين الأمرين: أن تستر الستر في الدنيا، وأن توقع العذاب في الآخرة. اللهم استرنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه خالصا لوجهك، من علينا بحسن العلم وصدق العمل، دبر لنا أمورنا، أتم لنا نورنا، ودبر بلطفك أمورنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم خيرا. أي سؤال؟ تفضل.